اذا دخل الرجل المسجد واقيمت الصلاة وهو قد صلى ولكن الصلاة هي المغرب فهل يعيد ام لا؟ حيث قال بعض العلماء ان المغرب لا تعاد لانها وتر الا اذا شفعها الرابعة، فهل هذا صحيح؟ نعم، قاله بعض العلم المثل المغرب لا تعاد وترا ولكن تعاد شفعا، ولكن الصحيح انها تعاد كما هي، وان هذا قول لا وجه له. النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من أمراء يؤخر الصلاة عن أوقاتها قال لأبي ذر ولغيره صلي صلاة لوقتها، فإن أدركتها معه فصلي فإنها لك نافلة، ولا تقل صليت فلا أصلي. فإذا صلى الإنسان في مسجده أو في بيته العذر ثم صادف مسجدا يعني حاجة صادف يصلي فإنه يصلي معهم، ولا يقل صليت فلا أصلي بل يصلي معهم ولو كانت المغرب، ويصلي معهم ولا يزيد شيئا، بل يصلي معهم ويسلم معهم عملا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل يصلي معهم فإن لك نافلة، ولم يقول إذا كانت المغرب فزد ضحى، وصلي معهم يعلم أن المغرب إحدى الصلوات الخمس، فلم يقول لمن أدرك الصلاة مع الجماعة صلي المغرب معهم وزدها ركعة، فلما أطلق دل ذلك على أنه يصلي معهم كما يصلون ولا يزيدها شيئا.